واحد امين من الكنيسة المرقسية الكبرى بالاسبكية بالقاهرة اليوم الجمعة المواطن 5 ديسمبر 2003 يقدم قداسة الاب الموقر القس مكاري ولاد راعي الكنيسة العظة الاسبوعية. سؤال من إنسان غير مسيحي بيقول: السلام ده بيسلم، يعني يقول مثل الخمس عذارى، جاء العريس والمستعدات دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب على الخمس عذارى، يعني اتجوزهم، اي ممكن ومسموح زواج 5 نساء، وما معنى اغلق الباب؟ مع التحية. أظن الكلام ده اتقال في التلفزيون وإحنا ردينا عليه زمان، مش كده؟ هقول لك بقى الفكر المسيحي، يعني أنت سمعت الكلام ده في التلفزيون واللي فسره فسره، وزي ما أنت بتكتب وبتقول عذارى أي تزوجهن، أي ممكن ومسموح زواج 5 نساء، وما معنى أغلق الباب؟ ده ليلة الحنة ولا ليلة الفرح؟ لا، ليلة الفرح، مش كده؟ لا يا حبيبي، أولا أقول لك إني ما عندناش أماني لا هنا ولا هناك بجواز ومتعة جسد، لا هنا ولا هناك، ما عندناش كلام عن زواج ومتعة جسد. حتى لما يتكلم الكتاب عن سر الزيجة نلاقي في الإكليل المقدس الروح القدس بيوحد الاثنين في واحد، ليس بعد اثنين بل ايه؟ جسد واحد. يعني ما عادش زوج وزوجة، ما عادش ذكر وأنثى، ده مش معنى كده انه هيلغي العلاقة الجسدية، لا، لكن انا عايز اشيل من فكر الشهوة والجسد. ويقول ليكن الزواج مكرما عند كل احد والمضجع غير نجس. واخد بالك؟ ما يجي يتكلم عن الأبدية اللي احنا رايحين ليها يقول هناك لا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونون كملائكة الله. ملائكة ملائكة، مفيش جواز، مفيش جواز. يبقى لما يجي رب المجد يسوع يدي مثل هنا في العالم، يبقى لا يمكن هيتكلم عن زواج، لان السماء مفيهاش زواج ولا جنس ولا حور ولا ولدان ولا الحاجات دي. امال هيتكلم عن ايه؟ اقول لك يا حبيبي، تملي رب المجد يسوع كان بيكلمهم بامثال وبدون مثل، لم يكن يكلمهم يعني بيقول زي لغز كده، يعني يا انسان فكر ورا الكلام ده ايه، لان الملكوت والابدية حاجة غالية جدا تستاهل انك تتعب مخك وتفكر فيها وتدور عليها. فيقول يشبه ملكوت السماوات. يشبه ايه؟ ملكوت السماوات هو كل ما يدور حول اسم رب المجد يسوع، سواء على الارض او في السماء، او في السماء. فبيقول يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى. وهنا اقول لك العذارى مش بنات ابكار زي ما انت فهمت، ولا هيتجوزهم ولا اغلق الباب زي ما انت حطيت في دماغك، لا. امال 10 عذارى يعني ايه؟ نفوس عذراوية مقدسة طاهرة ونقية، بس مش الكل. المهم 10 عذارى يعني نفوس، 10 نفوس، رجالة، ستات، شبان، شابات، اي حاجة، 10. وعشرة يعني رمز للعدد الكامل، للعدد الكامل. اوضح لك اكتر، يقول ان الكنيسة دي 10 عذار، 5 منهم حكيمات و5 ايه؟ جاهلات. وانا قلت الكنيسة دي فيها رجالة وفيها ايه؟ ستات، وفيها شبان وفيها ايه؟ شابات. 10 عذار، 10 عذار، 5 حكيمات و5 جاهلات. حكيمات يعني ايه؟ يعني ناس بتدور على الابدية، ناس مش ملهية في الدنيا، مش عايشة للجسد ولا الشهوات. الحكمة ان يوصل للسماء، رأس الحكمة مخافة الله. انسان حكيم يضحي بالارضيات، يرمي كل كنوز الدنيا عشان يربح الابدية، لان الدنيا يومين قليلين وحيعدوا وحيمشوا. فالحكمة تقول ايه؟ يا عمي فضي ايدك من الباطل وامسك بالباقيات، زي ما قالت الحكمة، الكل باطل وقبض ايه؟ وقبض الريح. فخمس حكيمات يعني ناس حكمة بيدوروا على الابدية، بيدوروا على الابدية. انا شرحت المثل بتاع العرس ده، ان الانسان لما كان يجي يتجوز ما يحددش معاد للعرس بتاعه، لكن يجي يقول في اليوم الفلاني هيتجوز فلان، والناس تستنى اصحابه واصدقائه مستنين باللمض، واللمض فيها زيت اللي حينوروا بيه، وكل واحد ياخد شوية زيت في اناء احتياطي. ده الناس اللي هم اصدقائه وحبايبه مهتمين بيه يكونوا مستعدين. لكن في ناس ما يهمهمش العريس ده في حاجة، ولا ليهم علاقة بيه، عايزين يجاملوا مجاملة كذابة، لا عمروا مصابيحهم ولا خدوا زيت احتياطي، وبعدين استنوا العريس يجي الساعة 9 مجاش، 10 مجاش، 11 مجاش، في نص الليل بيمشي واحد قدام الفرح او الموكب ويقول هو ده العريس مقبل، اخرجنا للقائه. فكل اللي معمر اللمبة بتاعته ايه؟ ينزل وينضم للموكب، واللي مش معمر اللمبة بتاعته يجي ساعتها يحتار ويندار، سلفوني زيت، سلفوني زيت، لا ما فيش زيت، روح اشتروا. هنا الجهل، 5 حكيمات و5 ايه؟ جاهلات. لان الزيت لا بيتباع ولا اشترى، ده الزيت ده رمز للروح القدس اللي امتلأوا بيه في الدنيا، واللي عاشوا مليانين بالروح، واداهم استعداد واداهم قوة وفرحة لما جه العريس. المستعدات ايه؟ دخلنا مين المستعدات؟ المؤمن والمؤمنة اللي عاشوا عمرهم في تقوى، في خوف ربنا، كملوا القداسة، كملوا خلاصهم في خوف ورعدة، كل الناس رجال وسيدات وشبان وشابات، لكن مش عذارة يعني بنات بكر زي ما انت بتفكر. لا يا حبيبي، المستعدات دخلنا. واغلق الباب، الكلمة اللي انت واخدها على الجسد، قلنا دي اخطر كلمة مكتوبة في الكتاب المقدس. اغلق الباب، المؤمنين دخلوا والمعينين للحياة الابدية دخلوا. اغلق الباب على دوله، رايحين فين؟ الى النار التي لا تطفأ والدود الذي لا يموت. شوف اغلق الباب، شوف الفرق بين فكرك وبين فكر الروح القدس. اغلق الباب يعني اللي نجحوا في الدنيا واللي فلحوا في الروح دخلوا للأبدية السعيدة. واغلق الباب على اولئك الذين سيعيشوا الأبدية في جهنم ونار لا تطفأ ودود لا يموت. فهمت يا حبيبي؟ يبقى مش حكاية عذارة هيتجوزوا في السماء، لا لا لا لا لا لا لا. نكتفي بالمقدار ده من الأسئلة ونصلي لأجل اللي طالبين الصلاة. يسوع مخلصي، ما أجملك بين الربوع، أنت مرشدي وأنا عملك. ترنيمة 187. عينك سهرانة في كل ثانية دايما علي، سندني بيدك واليد الثانية مسكة إيديا. ربي يسوع مخلصي، ما أجملك بين الربوع، أنت مرشدي وأنا عملك. عينك سهرانة كل ثانية دايما علي، ساندني بيدك واليد التانية ماسكة ايديا. يا ربي يسوع مخلصي، ما أجملك بين الربوع، أنت مرشدي وأنا حملت عني كل الخطايا، ما مدين لحبك، مدين أشهد لك بين الشعوب. ربي يسوع مخلصي، ما بين الربوع وأنا ملك. ربي ورعيا في مراعي خضر دايما ترفدني لمياه الراحة، حبيبي دايما دايما توردني. ربي يسوع مخلصي، ما أجملك بين الربوع، أنت مرشدي وأنا وسط البنايا تغضب وترجع بحنانك تاني ربي يسوع مخلصي. ما أجملك بين الربوع، أنت مرشدي وأنا ملك. مش هيفصلني عن حب حبيبي شدة أو ضيق، مش هيفصلني شدة أو ضيق. ده وعدني بنصرة، نصرة عظيمة طول الطريق. ربي يسوع مخلصي، ما أجملك بين الربوع، أنت مرشدي وأنا ملك. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إن كان شيطان يخرس باسم يسوع، إن كان شيطان يخرس باسم يسوع، طلعيها برا. في المثل اللي احنا اتكلمنا فيه دلوقتي وعن العذارى الحكيمات، الانسان العاقل والحكيم يدور على ابديته دلوقتي قبل ما يطلع من الباب، قبل ما يطلع من الباب قلبي مشغول جدا بالخلاص، قلبي مشغول جدا بالخلاص. عايزك تقدر الحكاية دي، وانا يمكن قلتها مرة قبل كده، لما يكون انسان عزيز عليك، بلاش عليك، ناس عندهم انسان غالي جدا وعزيز ومات في خطية، مات في خطية، يعني قدام عيون الكل رايح فين؟ رايح جهنم. وفكر ان فلان العزيز جدا والغالي جدا هيعيش على طول في جهنم النار الأبدية، ايه رأيك؟ ولو اي واحد عايش زي ما فلان ده اللي روح للأبدية التعيسة هيرتعب. لكن ايه رأيك؟ في ناس مش هاممهم الحاجات دي، وبياخد الكلام ترياق، وبيعتبر الكنيسة دي للناس الغلابة والناس اللي اي كلام. اوعى تفكر ان انا بوعظ، انا مش بوعظ، انا قلبي مليان، وكل اسبوع بيورد علي معاني كتير كتير كتير. الاسبوع ده ورد علي معاني من ناحيتي، قبل ما اقول من ناحيتي هقول لك مثلا، ده مش مثلا، ده انا هقول حقائق وقائع. يعني واحد خطب حاجة عادية، والراجل مبسوط وخطيبته مبسوطة، وبعدين أقول أهل الخير؟ لا، ده أهل الشر، راحوا لأهل العروسة. انتوا ما سمعتوش ايه؟ ده العريس كان متجوز عرفي قبل كده. طب جبتوا الكلام ده منين؟ وحتى لو الكلام ده صحيح، اهي غلطة ويتوب عنها. فايه رأيكم لو كان الكلام ده مش صحيح؟ يبقى انتوا موقفكم ايه؟ هيبوظوا الخطوبة ويبوظوا الموضوع. دي حاجة حصلة، حاجة حصلة. مرة كان انسان مر بتجربة، والناس رايحة عشان تجامله، ومعروف ان فلان ده جاي وفلان قدامه، فلان اللي قدامه ميل على فلان ده وقال له كلمتين. قام جه فلان التاني بيسلم عليه بيقول له انا زعلان منك. ليه؟ ده انا بقالي مدة ما شفتكش، انت حصل منك كذا وكذا وكذا. قال له ابدا. قال له لا حصل. ازاي حصل؟ ما حصلش. طب تعالى يا فلان، ايه رأيك حصل ايه من فلان؟ قال له حصل كذا وكذا. يا كذاب يا مفتري، ما حصلش. هقرا لك كلمتين قبل ما اخش في الموضوع. فزعل فلان من فلان، يعني زرع ايه؟ خصومة. زرع ايه؟ خصومة بين الاثنين. هقرا قبل ما اخش في التأمل. بيقول في سفر الامثال الحكمة، يعني هذه الستة يبغضها الرب، يعني ست حاجات ربنا يكرهها، هذه الستة ايه؟ يبغضها الرب. وسبعة هي مكرهة نفسه. يعني هنقول ستة، اما السبعة دي ايه؟ دي مصيبة كبيرة، مصيبة كبيرة. الستة هما ايه؟ عيون متعالية، يعني واحد منفوخ، لسان كاذب، واحد كذاب، ايدي سافكة دما بريئا، قلب ينشئ افكارا ردية، ارجل سريعة الجريان الى السوء، شاهد زور يفوه بالاكاذيب. ادي الستة. وايه هي السبعة اللي هي مكرهة نفس الرب؟ يقول زارع خصومات بين اخوة. اشنع حاجة وتلاقيها منتشرة الايام دي، زارع خصومات بين اخوة. انسان مفتري عايز يفرق الناس من بعضيها، عايز يملاهم بالبغضة والعداوة، عايز الاخ يدي ظهره للتاني. معلش انا هتكلم كلمتين صعبين النهاردة، كلمتين صعبين، لاني لقيت ان الخطية دي منتشرة جدا. واحد عايز يوصل، مفيش مانع يفتري على فلان وعلان عشان يوصل. يا ابني فكر، عايز توصل لمين؟ هتوصل لقرشين؟ هتوصل لانسان؟ كل ده باطل. لو انت رايح عشان توصل نفسك يطلع ما يردش، يا ابني اوصل للمسيح، اوصل للمسيح. زارع خصومات بين اخوة. سبعة هي مكرهة الرب. وقبل ما اخش في التأمل هقول لك كلمتين معلمنا بولس قالهم وبيقولهم على الكنيسة. الكلام اللي قالته ده من العهد القديم، ده سليمان بيقول، لكن تعالى شوف معلمنا بولس بيقول. بيقول لاني اخاف، ده بيكتب لكنيسة كورنثوس اللي مليانة مواهب واللي فيها انبياء وفيها ناس مجملين بالمواهب والحاجة كبيرة قوي. بيقول لي أني أخاف إذا جئت أن لا أجدكم كما أريد وأوجد منكم كما لا تريدون. يعني أنا خايف يحسن أجلكم ما لقيكوش زي ما أنا عايز، وطبعا أنا هتغير وهزعل وهتضايق منكم ومش هتشوفوا محبتي ولا رأفتي مش زي ما انتوا عايزين. ليه؟ أن توجد خصومات ومحاسدات وسخطات وتحزبات ومذمات ونميمات وتكبرات وتشويشات. شوشرة، واحد يعمل شوشرة على التاني، تكبرات، النفخة، النفخة الكذابة. اوحش حاجة ربنا ما يحبهاش الكبرياء. كبرياء بدل ما نبقى خدامين لبعض وكل واحد عند رجلين التاني. شوف انا قلت 7 كام 3 و3 6 و2 8 8 خصومات و7 تاني خصومات. المهم هنتكلم النهاردة بنعمة ربنا بعنوان زارع خصومات. زارع خصومات، في ناس محترفة الحكاية دي، محترفة. يروح لفلان يكلمه كلمتين يولعه من جوه، يولعه. وفنانين ازاي يدور الكلام ويهيج فلان، يهيجه. يبقى فلان ده مش طايق يبصلك. والسبب مين؟ المفتري ده. شوف بقى نمرة 1 اللي بيهيج الخصومات ده مين؟ الرجل اللئيم. الرجل اللئيم، خد بالك هقول، الرجل اللئيم يسعى بعوجاج الفم، يغمز بعينيه، يقول برجله، يشير بأصابعه، في قلبه أكاذيب، يخترع الشر في كل حين، يزرع خصومات. يزرع ايه؟ خصومات، لانه راجل ايه؟ لئيم ومكار. مكار يقول لك الاثنين دول يا اخويا بقوا في ودن التاني على ايه؟ على ايه؟ وخصوصا لو كانوا الاثنين بيشتغلوا شغلة واحدة، دكانين جنب بعض، اثنين تجار، اثنين خدام، اثنين جيران، اثنين جيران. خصوصا الستات تملي لما تلاقي اثنين جنب بعض عايزين يفرقوهم. وهكذا الرجل اللئيم، اللئيم يقول يسعى بعوجاج الفم، كلامه ملتوي، كلمة تحمل معنيين، كلام اصفر ملون ملون. يزرع خصومات. المسيحية ما فيهاش لؤم ولا مكر، المسيحية بسطاء كالحمام. إنسان غلبان اللي في قلبه على لسانه ممكن يقول كلمة ما يقصدهاش، لكن ممكن الكلمة اللي ما يقصدهاش دي تكون نبوة. نبوة من راجل غلبان، من راجل غلبان نبوة. لكن رجل لئيم تلاقيه خبيث خبيث ويرمي الكلام ده. يا سلام يا سلام، إنسان الله، إنسان لسانه طيب، لسانه بلسم، بلسم زي الحاجة اللي تنزل على الجرح الطيبه، لسانه بلسم. ما عرفش الكلام اللي يوجع والكلام اللي يفرق. يبقى نمرة 1 زارع خصومات ده إنسان إيه؟ لئيم ومكار. مكار بيخبي حاجة وراه، بيخبي. يا أخويا بيقول الكلام ده ليه؟ ويقصد من وراه ايه؟ ده يقصد الفرقة، يقصد يا ناس وقعوا اخ في اخوه وبوظوا التجارة بتاعته، بوظوه لهدف. هو عايز كده، هو عايز كده. زارع خصومات، زارع خصومات. وبيوت بيحصل فيها كده، وقرايب وعائلات بيحصل فيها كده، لانهم بعاد عن ربنا. وروح الله مطفي فيهم، روح الله حزين. ناس عايشين في الشر. اقول اكتر من كده، ممكن يخدم ويقف على منابر وزارع خصومات. زارع خصومات، لكن هقول بعد كده العاقبة المرة، الرجل ايه؟ اللئيم. اللئيم، الرجل اللئيم ده اللي راكب دماغه واللي بيفكر بنفسه واللي يفكر ان هو يفهمها وهي طايرة، على رأي اللي بقوله يفهمها، هو قال يفهمها قبل ما تطير، فاكر انه حكيم وذكي جدا ويفهم اللي ما يفهموش الدنيا، وفاكر وفاكر، وتلاقيه ايه يقول لك كلمة الله يريح نفسه، وقال كلمة على واحد، اقول الكلمة دي زي مسمار في نعشه، مسمار في نعشه، كلمة ينهر ابيض. طب جبت الكلام ده منين؟ ده حتى لو كان له ضعفة او خطية، المحبة تستر كثرة من الخطايا، لكن كلمة بلؤم بمكر دفنت فلان، دفن. يا سلام يا سلام. لكن ما تخافش يا حبيبي، ان كنت في ايد ربنا ليك محامي يدافع عنك. خلي اللي يقول يقول، خلي يقول اللي يقول يقول. المهم ده نمرة واحد، الرجل ايه؟ اللئيم. نمرة اثنين، الرجل الاثيم. هي نفس الآية، بيقول الرجل اللئيم، الرجل الاثيم يسعى بعوجاج الفم، يغمز بعينيه، يقول برجله، يشير بأصابعه، في قلبه أكاذيب، يخترع الشر في كل حين. رجل الأثيم يعني أكثر من شرير، ممتلئ شر، يخترع الشر في كل حين. ايه ده؟ ده مخترع، ده فنان، ده فنان. لكن في كل حين، كل حين يعني كل غمضة عين، يعني ده معجون شر، معجون شر. امال ايه؟ ما هو داير زي العقربة، منين ما تمشي ايه تلسع، منين ما تمشي يخترع الشر في كل حين. ربنا يكفينا شره، يكفينا شرهم. يا سلام، الرجل الاثيم. الاثيم حاجة صعبة، حاجة صعبة. انا ببص لبعض امور واستعجب، صدقوني واستعجب. هل العمى وصل بالانسان لدرجة ان ينسى ان هو بيصنع الاثم والخطية؟ ممكن يطب يموت، هيروح فين؟ هيروح فين؟ ما سألش نفسه ايه اللي هيستفيده لما يفرق بين اخين، وإيه اللي هيستفيده لما يزرع خصومات بدل ما يزرع كلمة ربنا وتنبت خلاص، بدل ما يزرع بالدموع روحيات، بدل ما يزرع وينمي الزرع ويسقيه ويرويه بتعب وجهاد ودموع عينيه، يبقى رجل صلاة. يزرع خصومات، زارع عن زارع يفرق، زارع عن زارع يفرق. لكن اقول الانسان المسيحي بيزرع بركات، يزرع بركات ويحصد بركات، يحصد. ما يزرع كلمة حلوة، يزرع كلمة طيبة، يزرع كلمة خلاص، يزرع روحيات، يحصد روحيات. ده الانسان المسيحي، الانسان المسيحي عايش لربنا. احنا يمكن من كتر ما بقينا نتكلم، لسه كنت بقول الكلام ده، بقينا نتكلم واحنا مخلصين واحنا ملوك واحنا كهنة واحنا مش عارف ايه، واحنا احنا نسينا العيوب اللي فينا والمرارة اللي جوه القلب، المرارة. ما بقاش في تدقيق في السلوك. اسلكوا بتدقيق، اسلكوا بتدقيق مفتدين الوقت، لان الايام ايه؟ الايام شرير. حتى اللسان بقى يزلف والكلام بقى ينزل كده زي الحنفية السايبة. الرجل الأثيم يخترع الشر في كل حين. شوف مخه مشغول انه يخترع شرور، بدل ما تنشغل تألف ترنيمة، بدل ما تنشغل تكلم ربنا وتصلي، بدل ما تنشغل بالأبديات، بدل ما تنشغل بخلاص النفوس، تبني مع ربنا الملكوت، تحط ايدك في ايده، تبقى عسكري في جيشه، تنشغل انك تخترع شرور في كل حين. يا ويلك يا ويلك الرجل الاثيم، الرجل اللئيم والرجل ايه الاثيم. نمرة ثلاثة، رجل الاكاذيب. رجل الاكاذيب بيقول هنا في نفس الآية اللي قالناها، بيقول الرجل اللئيم الرجل الأثيم في قلبه أكاذيب، في قلبه إيه أكاذيب، يزرع خصومات. ما هو بيخترع الشر ويألف كلام. تبقى أنت إنسان غلبان في شغلك ومؤدي الواجب اللي عليك وأكتر شوية، وتلاقي واحد يتطوع ان يبلغ كلمتين للمسؤول او صاحب العمل، وتلاقي الكلمتين دول يجيبوك ورا. لكن ما تزعلش يا ابني، هيجي الوقت اللي فيه ربنا يظهر حقك مثل الظهيرة. اما رجل الاكاذيب ده، رجل الاكاذيب اللي بيزرع خصومات، ده له جزاؤه بعد شوية، له جزاؤه بعد شوية. رجل الأكاذيب بيقول في سفر الأمثال، رجل الأكاذيب يطلق الخصومة، رجل الأكاذيب يطلق الخصومة، والنمام يفرق الأصدقاء. هقوله بعد شوية. رجل الأكاذيب يطلق الخصومة، بيكذب بيكذب، يروح لفلان يقول له حصل وهو ما حصلش، حصل ده فلان بيقول ويقول عليه ما حصلش ما حصلش، كذاب كذاب، لان قلبه من جوه مليان حقد. وخصوصا لما واحد يحقد عليك، يحقد عليك ويغير منك ويغير منك، زي اللي فاتحين دكانين جنب بعض، واحد بيبيع والتاني ما يبيعش، ده بيروحوا يعملوا اسحار، يعملوا أسحار ضد بعض، يعملوا أسحار. رجل الأكاذيب. نمرة أربعة، في قلبه بغضة، في قلبه بغضة. بتقول الحكمة البغضة تهيج الخصومات، والمحبة تستر كل الذنوب. طبعا لما يكون واحد بيحب التاني تلاقيه بيداري عليه ويستر، زي اللي سمع او جاي يتطوع ويقول ان ده فلان كان متجوز عرفي، ده لو عنده شيء من المحبة ما كانش يتكلم، كانش يتكلم. لكن انسان مفتاري، انسان بيزرع خصومات، بيزرع خصومات لان في قلبه بغضة، بيكره فلان ده، فالبغضة تهيج الخصومات. راح زرع الزرع المرة، الزرعة المرة، لانه بيكره من جوه، بيكره من جوه، شيء بيألم الانسان، بيألم الانسان. تبقى انت انسان بريء، بريء وقدام ربنا ما عملتش غلط، ما عملتش غلط. لكن تبص تلاقي جاي لك الشر. انا ساعات صدقوني احيانا كده الاقي فلان، فلان ايه رأيكو ما يرضاش يسلم عليا، ايه؟ وبعدين ابص كده، ايه الجريمة اللي انا عملتها، ايه الجريمة، انا بشفق عليه، بشفق عليه، لانه لو بيحب وفي قلبه شيء من محبة الروح لا يمكن يتصرف تصرف زي كده، لا يمكن. لكن لان القلب مليان بغضة ويتستر على البغضة دي باي تبرير، باي تبرير، لا الحق نفسك لانك في خطر، لان قلبك مليان بغضة والسما مش هيدخلها انسان قلبه في بغضة، قلبك في خطر وانت في خطر، وانت السماء دي أرض المحبة، مش هيدخلها غير اللي اقتنى المحبة هنا. والمحبة بتقول أحبوا أعداءكم، دي علامة، علامة. إزاي يا ابن تضحي بأبديتك عشان أوهام في ذهنك وفي قلبك وفي دماغك؟ إزاي تضحي بأبديتك؟ أنت في خطر، أنت في خطر، زارع خصومات بين إخوة، زارع خصومات بين إخوة. في قلبه بغضة، قالت النبوة على رب المجد يسوع، كان بيتكلم في المزمور ده نبوة عن عامله رب المجد، هيعامله رب المجد ازاي، وعن يهوذا. فبيقول في مزمور 109: بدل محبتي يخاصمونني، اما انا فصلاه، وضعوا علي شرا بدل خير وبغضا بدل حبي. بدل محبتي بيخصموني، ليه؟ لان هم اشرار، صلبوا رب المجد يسوع، صلبوا رب المجد يسوع. بدل محبتي يخاصموني. وكأن رب المجد بيقول لكل انسان ماشي وراه وشايل صليبه، هيقول حتكونوا مبغضين من الجميع لاجل اسمي. العالم هيكرهكم، هيكرهكم، هيكره المسيح اللي فيك، هيكره البر اللي فيك، هيكره النور اللي فيك، لان العيون رمضانة، والعيون التعبانة يتعبها النور، يتعبها النور. ما تزعلش، ما تزعلش ولا تخاف، لان ليك اله يحارب عنك. انا لي اله بيحارب حربي، ماشي معايا في كل دربي، يعطيني ايمان، امان والسلام، ودايما بقربي. انا ليا اله بحارب حربي، ماشي معايا في كل دربي. انا ليا اله بحارب حربي، ماشي معايا في كل دربي. انا ليا اله بحارب حربي، ماشي معايا في كل دربي. يعطيني ايمان، سلام وامان، يعطيني ايمان، سلام وامان، دايما بقربي، دايما بقربي، دايما بقربي. بها اغلب كل القوات، ايام اعياد وانتصارات، به اغلب كل القوات، ايام اعياد وانتصارات. يعطيني ايمان، سلام وامان، يعطيني ايمان، سلام وامان، دائما بقربي، دائما بقربي. لنا اله بيحارب حروبنا، ما تخافش يا اخي، خلي اللي يزرع يزرع. دي زرعة مرة وهو حياكل ثمرها، زرعة مرة هو اللي حياكل ثمرها. حاجة خمسة، يقول زارع خصومات اللي هو المنتفخ النفس، المنتفخ النفس. بيقول، بتقول الحكمة، المنتفخ النفس يهيج الخصام، والمتكل على الرب يسمن. المتفخ النفس ايه؟ يهيج الخصام. منتفخ يعني متكبر، متكبر. مرة واحد مهندس كبير قوي واخد شهايد وخبير في شغله، وكان معاه ولد دبلوم صنايع، دبلوم صنايع، لكن ولد ربنا مديله ذكاء عجيب. فالولد اثبت وجوده، ايوه دبلوم صنايع لكن ربنا مديله نعمة، ربنا مديله. ام يعمل ايه المهندس؟ لازم يجيب ورا. فضل وراه لغاية ما طلعه من الشغل. يا سلام، فلح. لا يا حبيبي، المنتفخ النفس يقول لك ازاي انا المهندس، انا اللي واخد دكتوراه، انا العظيم، ازاي الصغير ده دبلوم صنايع، ازاي فلان، ازاي علان. المنتفخ النفس واحد منفوخ على التاني زي الحصان الجامح، يعمل للكلمة معاني ولا يعرف مرة ايه يسامح. وفنان في الشرور، فنان في الشرور، زارع خصومات، زارع خصومات. يا سلام، العقل غاب والحكمة غابت. يا اللي كنت بتسأل على المثل بتاع العذارة، هنا الحكمة. الخصومات دي اللي بتزرعها هتوديك فين؟ الحكمة تقول ان سيب الشر، سيب الخطايا، قدم توبة الان، الان، لئلا تسمع صوت العريس او صوت الهتاف. هو ذا العريس مقبل، اخرجنا للقائه. العقل والحكمة يقول تتوب الان، تتوب. مش هتستفيد حاجة لما تزرع خصومات. خد كل الدنيا جنبك، خليهم كلهم معاك، خد كل كنوز الدنيا، خد خد خد خد. شوف بعد كده هتطلع بايه، هتطلع. هيعدي اليوم ويعدي العمر، وطوبى للانسان اللي سلك في مخافة ربنا، واللي كان ربنا قدامه بيتكلم، قدامه بيتصرف، قدامه عايش معاه، بابه مقفول عليه، صاحبه، صديقه، يطلع منور للعالم. طوبى للانسان ده ما يعرفش يزرع كلمة مرة، كلمة مرة. الانسان المنتفخ النفس، المنتفخ النفس، متكبر، متكبر، يشوف فلان احسن منه يجري يخبص، يخبص عليه وينخص من وراه ويسحت من وراه. ليه يا ابني، ليه يا حبيبي؟ الدنيا مش هتسعك انتوا الاثنين ليه؟ ده ربنا على رأي اللي كان بيتكلم. سمعت واحد مبارك الصبح في عزة كان بيقول محبة ربنا دي كاملة ولا نهائية، لا نهائية. عجبني الكلمتين اللي سمعتهم دول، حبة ربنا لا نهائية، فائقة المعرفة. لو قسمنا ما لا نهاية على أي عدد يطلع إيه؟ يطلع إيه؟ ما لا نهاية، ما لا نهاية. شوف محبة ربنا ما لا نهاية، نقسمها على أي عدد، عدد البشرية بكل أجيالها، يطلع إيه؟ ما لا نهاية. يعني محبة ربنا كاملة ليك وكاملة ليكي وكاملة لكل انسان. يا اخي الدنيا هتساعك وتساع غيرك، وربنا هيباركك ويبارك غيرك، ويدي لك خيرات ملهاش حدود ويدي غيرك. ليه تنخص وراه؟ ليه تفحت وراه؟ ازاي تضيق مخك بالصورة دي؟ ازاي تهدد مستقبلك الابدي؟ ازاي تضيع خلاصك؟ توب الآن، توب الآن. زارع خصومات الإنسان المنتفخ النفس، مش عايز حد يبقى أحسن منه، أنا وبس، كأني مفيش حد زيه في الدنيا. ما جابتوش ولادة على رأي الصعايدة، ما جابتوش ولادة، هو وبس. يا ابني في غيرك كتير والدنيا مليانة، وده ممكن انسان غلبان انت بتستهتر به وتحتقره، ممكن يكون ربنا مغرقه بركات وانت محروم من البركات، عشان عمال تزرع في المرار، عمال تزرع في المرار. زارع خصومات. نمرة ستة، النمام. ايه النمام ثمن لي تلاقي الناس بتقع في الغلطة دي. بيقول بدل الحطب او بعدم الحطب تنطفئ النار، بعدم الحطب ايه تنطفئ النار، وحيث لا نمام يهدأ الخصام. اقول مرة تانية، في نار وانعة على قد ما تديها حطب النار ايه تزيد، بطلت تديها حطب النار ايه تطفي. فبيقول بعدم الحطب تنطفي النار، وحيث لا نمام ده الحطب يهدأ الخصام. يعني ما فيش واحد عمال ينقل كلمة من هنا لهنا يبقى ما فيش خصام. ده بعض المباركين اللي تعلمنا منهم اما يجي يخش بين اتنين او يصنع سلام، صناع سلام، ولاد ربنا صناع سلام، ام فلان وفلان دول زعلانين مع بعض والحريقة قايدة بينهم وبين بعض، ام ياخد كلمة كده كلمة على رأي البعض، يجي يسأل فلان افرض زوجين زعلانين مع بعض، ام يقول للزوجة ايه رأيك عايزك تقولي لي ايه الحسنات اللي في زوجك، ويسأل الزوج ايه الحسنات اللي في مراتك، فياخد كلمة قالها فلان ويروح يقول له ده فلان بيحبك، ده فلان قال عليك كذا، وتلاقي يهدي النار، يهدي النار بالكلمة الحلوة، ياخد من هنا الحلو وياخد من هنا الحلو وعمال يهدي لغاية النار ما تطفي. لكن ايه رأيك في واحد يصطاد كلمة نار ولعة ويروح يقولها لي خلاص قطع الحبل، قطع الحبل، بعدم الحطب تنطفئ النار، وحيث لا نمام يهدأ الخصام يهدأ. ان اصعب حاجة ان واحد ينقل كلام للتاني ويهيجه ويهيجه ويخليه يكره فلان، بيزرع بغضة، بيزرع مرار، مرار في قلب التاني، مرار في قلب التاني. يبقى انا قلت زارع خصومات هقولهم مرة تانية، هم ستة وانا اخترت ستة لانه عدد شر، عدد كان في تاني لكن انا اخترت الستة دول. نمرة واحد الرجل ايه اللئيم، نمرة اتنين الرجل ايه الاثيم، نمرة تلاتة رجل الاكاذيب الكذاب، الكذاب، وركز واقول الكذاب، يا ما سمعت كلام كذب ومفترى على الناس بيه، يا ما رجل الاكاذيب. نمرة اربعة في قلبه بغضة، في قلبه يكره، بيكره. نمرة خمسة المنتفخ النفس، نمرة ستة ايه النمام. اجي واشوف العاقبة المرة، فلان ده واخد براحه وعمال يمرح ويروح ويجي ويتكلم على فلان وعلان وعمال يزرع يزرع ومستني بقى يحصد، الراجل يحصد، ده كسب فلان وكسب علان والصفقة دي والصفقة دي، عمال فاكر ان الدنيا زهزهت ليه، ووصل وصل، ده على قد ما توصل هتتكف من فوق تتقلم رقبتك. اقول نمرة واحد، اما بيقول في الايات اللي انا قريتها الرجل اللئيم الرجل الاثيم الى اخره يزرع خصومات، لاجل ذلك بغتة تفاجئه بليته في لحظة ينكسر ولا شفاء، يعني يقع ما تقوملوش قومة تاني، يا نهار ابيض، الله، فين فلان، فين فلان، راح فلان، راح فلان. ما شفتش في حياتك ناس حبوا يوصلوا لشيء معين وبعد كده بالشلوت اترموا بره؟ كتير كتير. اقول مرة تاني، لاجل ذلك بغتة تفاجئه ايه بليته، فجأة هيجيله مصيبة، احنا مش هنفرح فيه، لكن ده الوحي بيقول كده. فجأة تفاجئه بليته، في لحظة ينكسر ولا شفاء، في لحظة تبص تلاقيه اتقسم وسطه. الله، ده فلان كان وكان وكان وكان يا مكان، كان يا ما راح، فلان اتكسر خلاص كسر. دي العاقبة المرة. العاقبة يا حبيبي اوعى تستنى الدنيا تضحك لك وانت ماشي في سكة غلط، ومهما العالم ضحك لك اوعى تتغر. ما تغرنيش يا دنيا، ماشي وسايبك قريب. مهما كانت قساوتك، ده الرب قلبه طيب، ده الرب قلبه طيب. يبقى دي الحاجة الأولانية، العاقبة المرة. العاقبة المرة، بلية تجيله فجأة وفي لحظة يتكسر وملوش دواء ولا شفاء. نمرة اتنين، إنه سيخزى ويخجل. دي في أشعياء 41. إنه سيخزى ويخجل جميع المغتاظين عليك، يكون كلا شيء مخاصموك ويبيدون. إيه؟ سيخزى ويخجل جميع المغتاظين عليك. حكاية اللي أنا حكيتها في الأول دي، مرت سنين وبعدين جم الاتنين قصاد بعض، تعالى يا فلان حصل كذا من فلان. قال له ايوه. قال له انا اتأكدت انه ما حصلش، امشي اطلع برا. انا كنت حاضر الموقف، وقد ايه الكسوف والخجل والخجل. انت جنيت الثمر المر اللي زرعته، الثمر المر اللي زرعته. انه سيخزى ويخجل جميع المغتاظين عليك، يكون كلا شيء مخاصموك. شوفوا كلمة كلا شيء، يعني تدور عليهم ما تلاهمش. يكون كلا شيء مخاصموك ويبيدون. ويبيدون، ارجع واقول في الاخر، اصعب حاجة على قلب ربنا ما يحبهاش ومكرهة نفسه، زرع الخصومة بين اتنين، زارع خصومات. وعيد الآية اللي أنا قلتها من الأول، هذه الستة يبغضها الرب، وسبعة هي مكرهة نفسه: عيون متعالية، لسان كاذب، أيد سافكة دما بريئا، قلب ينشئ أفكار الردية، أرجل سريعة الجريان إلى السوء، شاهد زور يفوه بالأكاذيب. والسبعة هي: وزارع خصومات بين إخوة. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، أمين. الله بينبهنا ويحذرنا عن طريق يؤدي الى الهلاك، لان احنا غاليين عليه وبيحبنا، احنا غاليين عليه جدا وبيحبنا، عايز كل واحد يخلص وعايز كل واحدة تخلص. هو حاضر في الوسط. كلنا لينا ضعفات ولينا سقطات، نقدم توبة الآن، نقدم توبة الآن. الكلام ما هوش وعظ، ما هوش وعظ، يا ما كلام اتقال وناس كتير بعيدة بعيدة. لكن يا رب حن علينا كلنا، لين قلوبنا من جوه، لين قلوبنا من جوه، افطمنا عن كل شهوة ردية يا رب. ما تسمحش ان احنا نزرع سوء، لكن ساعدنا نزرع بالبر، نزرع شيء يسر خاطرك ويشبع قلبك يا رب. حتى من تعب نفسك ترى وتشبع. قل له سامحني، قولي له سامحني، قدس حياتي وطهرني يا رب، نقي نياتنا، قدس ارواحنا. كلنا نرفع الطلبة للرب الحاضر في الوسط واقول له طهرني من جوه، هيئني للقوه، شوق قلبي ارفع اسمك واعليه. طهرني من جوه وهيئني للقوة، طهرني من جوه وهيئني للقوة، شوق قلبي ارفع اسمك، انت الهي وليس مثلك. شوق